أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشرف، فإن الممكن الأخف إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها. كان الكلام في البراهين أو الأدلة التي أقيمت لإثبات أرباب الأنواع على مذهب الإشراقيين. انتهينا من الدليل الأول والدليل الثاني. أما الدليل الثالث الذي استدل به بعضهم لإثبات أرباب الأنواع والعقول العرضية على مذهب الإشراق، هو الاستدلال بقاعدة موروثة عن المعلم الأول أرسطو، وهي المعروفة بقاعدة إمكان الأشرف. هذه القاعدة مؤداها أنه كلما وجد موجود أخف، الإخوة بعد يتذكرون نحن فيما يرتبط بالأشرف والأخف في العقل النظري بينا ما هو الميزان، يعني لماذا أن هذا الموجود يكون موجودا أشرف وذاك يكون موجودا أخذ. قلنا بحسب القرب والبعد من عالم المادة، أو بحسب القرب والبعد من المبدأ الأول، فكلما كان الموجود أقرب من المبدأ الأول فهو أشرف، وكلما كان الموجود أبعد من المبدأ الأول بحسب العلل فهو أخذ. وبعبارة أخرى، كلما كان الموجود أقرب إلى المادة وأحكام المادة فهو أخذ، وكلما كان الموجود أبعد عن المادة وأحكام المادة فهو أشرف. طبعا هذا الميزان أيضا ميزان مبرهن عليه كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، لأنه كلما يكون أقرب الموجود إلى عالم المادة كلما تزداد قيوده وتزداد شرائط وجوده وتزداد حدوده، وكلما ازدادت حدوده معنى ذلك أن وجوده يكون أضيق، أما كلما ابتعد عن عالم المادة تقل قيوده وشرائط وجوده وحدوده، ومن هنا يكون أوسع وجودا وأقوى وجودا وأشرف وجودا. فلهذا أنتم تتذكرون نحن في بحث العوالم الثلاثة، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، قلنا أن عالم العقل هو الذي قلت حدوده وشرائط وجوده، بخلافه عالم المادة فهو الذي يكون شرائط وجوده وحدود وجوده أكثر، ومن هنا تزداد سلوبه، يسلب عنه أشياء كثيرة من الوجودات والكمالات الوجودية. إذن المراد من الأشرف والأخذ في العقل النظري واضح عندنا كما تقدم في الأبحاث السابقة، ولكن النقطة المهمة هو البرهان، المدعى الموجود في هذا البرهان، في هذه القاعدة، قاعدة إمكان الأشرف. نحن إذا وضعنا يدنا على موجود هو أخذ، نقول بحسب مفاد هذه القاعدة المبرهن عليها إن شاء الله في محلها أن الموجود الأشرف لا بد أن يكون موجودا قبله. طب الآن لو سألنا منكم أن الفرد المادي من الإنسان والفرد المجرد من الإنسان أيهما أخذ وأيهما أشرف؟ طب من الواضح أن الفرد المادي من الإنسان أخس وجودا من الفرد المجرد من هذه الماهية النوعية، والفرد المجرد أشرف وجودا من هذا الفرد المادي. لماذا؟ باعتبار أن هذا الفرد المادي واجد للكمالات ولكنه بالقوة، وذلك الفرد المجرد واجد للكمالات ولكنه ماذا؟ بالفعل. ومن الواضح أن الواجد بالكمالات بالفعل أقوى وجودا وأشرف وجودا من ذلك الفرد الذي يكون فاقدا لتلك الكمالات بالفعل وواجدا لها بالقوة. ومن هنا نحن نقول أن الإنسان الذي وصل إلى مرحلة الإنسانية والفعلية أشرف وجودا من النطفة، لأن النطفة أيضا يمكن أن تكون إنسانا ولكن فيها قابلية أن تكون إنسان وليست إنسانا بالفعل، بخلاف زيد فإنه إنسان بالفعل. قاعدة إمكان الأشرف تقول كلما وجد الممكن الأخذ فلا بد أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله، وهذه القبلية مو قبلية زمانية وإنما القبلية قبلية رتبية، يعني في رتبة علله لابد هذا الموجود الأشرف يكون موجودا. ما هو البرهان عليها؟ البرهان إن شاء الله موصول إلى نهاية الحكمة. هناك السيد العلامة يعقد تنبيها لهذه القاعدة، يقيم البرهان لإثبات مفاد هذه القاعدة. المهم مؤدى هذه القاعدة هو هذا، أنه كلما وجد الممكن الأخذ فلا بد أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله. والمفروض أن الممكن الأخذ وهو الإنسان النوع المادي موجود أو ليس بموجود؟ نعم، إذن الممكن الأشرف موجود قبله وهو فرد آخر من هذه الماهية النوعية، فثبت المطلوب وهو أن لكل هذه الأنواع المادية في عالمنا وجودات ماذا؟ أفراد مجردة داخل تحت هذه الماهيات النوعية المادية. ومنها الاحتجاج على إثباتها، إثبات أرباب الأنواع بقاعدة إمكان الأشرف. فإن الممكن الأخذ، هذه القاعدة معروفة بقاعدة إمكان الأشرف، تقابلها قاعدة أخرى معروفة بقاعدة إمكان الأخذ، لكم بحثنا في هذه القاعدة. فإن الممكن الأخذ إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، وهي قاعدة. فإن قلت لماذا يجب، ما هي الضرورة؟ قال وهي قاعدة، أي قاعدة فلسفية، وهي قاعدة مبرهن عليها ولا ريب. هذه مؤدى القاعدة. الآن نريد أن نطبق على محل الكلام. الإنسان نأتي إلى هذا النوع المادي، هذا النوع المادي أخس أم أشرف؟ هو أخس، إذن لابد أن يوجد أشرف قبله. ولا ريب في أن الإنسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا، وليس مختصا بالإنسان بل في كل الأنواع المادية، فقد نضرب مثال في الإنسان، أشرف وجودا، وهذا بحسب العقل النظري لا بحسب العقل العملي، أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة في معظم كمالاته. أساسا خلق الإنسان وهو لا يعلم شيء، وإنما بواسطة الكسب والتعلم يخرج من القوة إلى الفعل الذي هو بالقوة في معظم كمالاته. إذن فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم وهو عالم المادة دليل على وجود مثاله العقلي. قلنا مرارا مراد من المثال هنا مو عالم المثال في قبال العقل والمادة، وإنما مرادنا المجرد ذاتا وفعلا، دليل على وجود مثاله العقلي الذي هو رب نوعين. هذا هو الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات أرباب الأنواع، ويجري ذلك في كل الأنواع المادية. يعني نحن عندما نضع يدنا على أي نوع مادي آخر نقول حيث أن هذا الممكن الأخذ وجد، إذا لا بد أن يوجد قبله الممكن الأشرف. الجواب، هناك بحث بين الأعلام في أن هذه القاعدة على فرض تمامية برهانها. إن ناقش أحد في البرهان إذن هذه القاعدة غير موجودة حتى تثبت لنا أرباب الأنواع. لا، الآن افترضنا أن البرهان تام على هذه القاعدة، وأنه كلما وجد الممكن الأخذ فالممكن الأشرف لا بد أن يكون موجودا قبل ذلك. افترضنا أن البرهان تام، ولكن متى يستطيع أو متى تستطيع هذه القاعدة أن تثبت أرباب الأنواع؟ إذا وجد شرط في هذه القاعدة، عند ذلك تستطيع قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا أرباب الأنواع. ما هو ذلك الشرط؟ التفتوا جيدا، القاعدة على فرض تماميتها وعدم المناقشة في برهانها إنما تثبت مدعى الإشراقي إذا وجد هذا الشرط. أما إذا لم يوجد هذا الشرط فالقاعدة على فرض تماميتها لا تثبت مدعى الإشراقي. ما هو ذلك الشرط؟ الشرط هو هذا، بأنه أن الممكن الأفت يدل على وجود الممكن الأشرف بإضافة هذا الشرط، وهو أن الأخذ والأشرف كلاهما داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، يعني كلاهما هذا فرد لماهية الإنسان وذاك أيضا ماذا المجرد فرد آخر لماهية الإنسان. عند ذلك يثبت ماذا؟ رب النوع، يثبت مدعى الإشرافي. أما إذا قلنا أن برهان القاعدة لا يثبت لنا هذا المعنى فلا يثبت مدعى الإشراقي. واضح المطلب؟ مدعى الإشراقي بهذه القاعدة إنما يثبت إذا قلنا أن الممكن الأخف يثبت لنا الممكن الأشرف بإضافة شيء آخر، وهو أنه كلاهما أيضا داخلان ماذا؟ تحت ماهية نوعية واحدة. عند ذلك نقول هذه الماهية النوعية وهي الإنسان لها أفراد مادية كثيرة ولها فرد مجرد واحد. وأما إذا قلنا أن القاعدة لا تثبت هذا المعنى، أن القاعدة تثبت هذا المقدار، أن الموجود الأخس إذا كان موجودا فالموجود الأشرف أيضا موجود، أما أنه داخل تحت نفس ماهية الموجود الأخر أو ليس داخلا تحت الماهية، بعد مؤدى القاعدة والبرهان الذي أثبت القاعدة لا يثبت ذلك، بعد لا يثبت مدعى الإشراق. فإذا تمامية مدعى الإشراق لإثبات أرباب الأنواع عن طريق قاعدة إمكان الأشرف متوقف على أن القاعدة تفيد أن الأخذ إذا وجد فالأشرف أيضا يكون موجودا وكلاهما داخل تحت ماهية النوعية واحدة. وأما إذا البرهان لم يثبت لنا هذا المعنى فمدعى الإشراق لا يثبت، ونحن لم ننكر أنه إذا وجد الممكن الأخذ فالموجود الأشرف موجود قبله، أما أن البحث في هذا أنه رب نوع خاص بهذا النوع المادي أو أنه ليس خاصا به، والإشراقي يريد أن يدعي ماذا؟ أنه رب نوع خاص بهذا النوع المادي وداخل مع هذا النوع المادي تحت ماهية النوعية واحدة. فلهذا يقول السيد العلامة وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف والأخف مشتركين في الماهية النوعية حتى يدل وجود الأخف في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. يعني لكي يثبت مدعى الإشراقي وهو أرباب الأنواع وهو أن المجرد والمادي كلاهما داخل تحت ماهية واحدة، متى يتم ذلك؟ إذا قلنا أن قاعدة إمكان الأشرف برهانها مو فقط تثبت وجود الأشرف، تثبت وجود الأشرف وأنه فرد من ماهية ماذا؟ الأخذ أيضا. ودون إثبات ذلك خرق القضاء، كما يقول السيد العلامة في نهاية الحكمة، يقول أن القاعدة لا تثبت هذا المقدار، القاعدة فقط تثبت لنا أن الأخذ إذا وجد فالأشرف موجود قبله، أما أن الأشرف والأخذ داخلان تحت ماهية نوعية واحدة بعد هذه القاعدة لا تثبت لنا ذلك المقدار. واضح المطلب؟ قال أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف والأخذ مشتركين في الماهية النوعية، قد عند ذلك يثبت لنا أرباب الأنواع. إذا وجد هذا الشرط في القاعدة عند ذلك تثبت لنا أرباب الأنواع حتى يدل، عند ذلك يدل وجود الأخذ في الخارج يعني في عالم المادة على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. هنا السيد العلامة إذن النتيجة التي وصل إليها، قال بعد نبني على أن برهان الذي أثبت قاعدة إمكان الأشرف ما هو حده ومقداره؟ إن كان يثبت لنا هذه الجهة أيضا وهو أن الأشرف أيضا داخل تحت ماهية الأخذ ثبت مدعى الإشراقي، أما إن لم يكن ذلك البرهان يثبت هذا المقدار فلا يثبت مدعى الإشراقي. الآن يرجع صاحب نظرية أرباب الأنواع عن الإشراقي ليشكل من جديد، يقول لا أساسا، التفتوا جيدا، أساسا قاعدة إمكان الأشرف بالاحتياج إلى هذا الشرط تثبت أن الأشرف أيضا داخل تحت ماهية الأخذ، يعني أن الفرد الأشرف والفرد الأخذ كلاهما داخلان تحت ماهية نوعية واحدة بالاحتياج إلى هذا الشرط الذي ذكرتموه لإثبات أرباب الأنواع. كيف؟ يقول نسأل منكم أن هذا الموجود، أن هذا المفهوم وهو الإنسان، نحن قلنا أن الإنسان المادي موجود، إذن لابد أن يوجد ماذا؟ إنسان مجرد. خب هذا مفهوم الإنسان يصدق على هذا الفرد المادي وعلى ذلك الوجود المجرد أو لا يصدق؟ الفرض أنه لابد أن يصدق حتى يسمى ذاك أشرف من هذا الأخذ، وإلا إذا لم يصدق مفهوم الإنسان الكلي على الأشرف كما يصدق على الأخذ إذا ليس ذاك أشرف لهذا الأخذ. نحن نريد أن نثبت الأشرف لهذا الأخذ مو الأشرف المطلق. إذا لكي يكون ذاك الموجود المجرد أشرف من هذا الأخذ إذا لابد أن يكون داخلا تحت مفهوم ماذا؟ الإنسان. يعني كما أن الفرد الأخذ والموجود الأخذ فرد من مفهوم الإنسان الكلي، ذلك أي موجود؟ الموجود المجرد أيضا فرد آخر من ذلك الإنسان الكلي وذلك المفهوم الكلي. طب إذا كان هذا فرد وكان ذاك فرد، طب صدق مفهوم على مصداق يجعل ذلك المصداق فردا ماذا؟ لذلك المفهوم. المفروض أن هذا المصداق يصدق عليه مفهوم الإنسان الكلي أو لا يصدق؟ نعم، هذا الإنسان، هذا المصداق يصدق عليه مفهوم الإنسان الكلي أو لا يصدق؟ نعم، إذن كلاهما فرد لماهية نوعية واحدة. وبعبارة واضحة يقول نحن عندما وجدنا أن مفهوم الإنسان يصدق على هذا وعلى ذاك، إذا لابد أن يكون صدق مفهوم الإنسان على هذين المصداقين سببا لكون هذين المصداقين فردين لهذا المفهوم الكلي، إذا ثبت المطلوب. واضح المطلوب؟ الجواب تقول أن هذا خلط بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المفاهيم على قسمين، تارة مفهوم يصدق على مصداق وهو مأخوذ في حد ذلك المصداق يعني في ماهيته، وأخرى مفهوم يصدق على مصداق ولكنه ليس مأخوذا في ماهية ذلك الشيء. وميزنا بين مفهوم الإنسان الذي يصدق على أفراده قلنا الكلي وأفراده، وبين مفهوم الوجود الذي يصدق على مصادقه، مفهوم الشيء الذي يصدق على مصادقه. ونحن نقول هنا أن صدق مفهوم على موجود لا يستلزم أن يكون ذلك الموجود والمصداق فردا من ذلك المفهوم، بل يمكن أن يكون مصداقا له وليس فردا له. لا تلازم بين صدق مفهوم على مصداق أن يكون ذلك المصداق فردا من ذلك المفهوم الكلي. نعم، إذا كان ذلك المفهوم الكلي مفهوما ماهويا فصدقه على مصداق يجعل ذلك المصداق فردا من ذلك المفهوم الكلي. مثاله أي؟ الآن جنابك أن تقول أن العلم على قسمين، إما علم حضوري وإما علم فصولي. إذن مقسم هذين القسمين ما هو؟ العلم. طب أنت ماذا تعرف العلم؟ نحن ماذا عرفنا العلم في الأبحاث السابقة؟ قلنا كيف النفساني، أليس كذلك؟ طب التحقق إذا صار بعض مصادق العلم سيف النفساني لا بد أن يكون العلم الحضوري أيضا سيف النفسانية. العلم الحضوري أساسا داخل في العلم الفصولي قسم في قباله. وذكرنا فيما سبق أن العلم الحضوري قسم من أقسام العلم وفي قبال العلم الفصولي. حتى لعل هذا المثال شوي فيه غموض مثال آخر، مثال الذي يضربون علامها. مثال آخر، نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ أن كل علة واجدة لكل كمالات المعلول أو غير واجدة له، واجدة وإلا فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. خب الآن الكمالات التي على أساسها سمي هذا إنسان، خب هذه الكمالات موجودة في علته أو غير موجودة في علته؟ موجودة، هل يجعل العلة أيضا فردا من أفراد الإنسان؟ يجعل العلة فردا من أفراد ماهية الإنسان؟ شنو الجواب؟ ملي؟ لا يجعلوا، استنتم الفك يخافون ظاهرا. فإذا صدق مفهوم على مصداق خب لا يجعل ذلك المصداق فردا من أفراد ذلك المصداق. كمالات الإنسان الموجودة في جيد هذا الفرد يسمى إنسان أو لا يسمى؟ خب نفس هذه الكمالات موجودة في علتي أو غير موجودة في علتي؟ نعم موجودة في علتي بنحو أعلام وأشرف أيضا، ولكن هل يجعل العلة أيضا فردا من أفراد ماهية الإنسان؟ بل أكثر، اصعدوا لي فوق، كل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان موجودة في الواجب أو غير موجودة في الواجب؟ قلنا بأنه واجد لكل وجود أو كمال وجودي، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يكون فردا لكل تلك الماهيات. فإذا صدق مفهوم على مصداق لأن ذلك المصداق واجد لتلك الكمالات لا يجعل ذلك المصداق فردا من أفراد ماذا؟ من الأفراد الماهوية لذلك المفهوم الكلي. إذن قولكم، التفتوا جيدا، قولكم إذا صدق مفهوم على مصداق إذن لا بد أن يكون ذلك المصداق فردا من تلك الماهية النوعية بلا دليل. نعم قد يكون كذلك كما في الكلي وأفراده، وقد لا يكون كذلك كما في المفهوم ومصادقه. قال ومجرد، هذه إشارة إلى الإشكال إلى أن يأتي جوابه، ومجرد صدق مفهوم كالإنسان في محل كلامنا، ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يستلزم كون المصداق الذي صدق عليه هذا المفهوم فردا نوعيا لذلك المفهوم. أين؟ كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري، لأنك تجعل المقسم العلم وتقول العلم إما حضوري وإما حصولي، وأنتم تعلمون أن المقسم موجود في الأقسام بإضافة قيدين. كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا، يعني لا يستلزم كون العلم الحضوري كيفا نفسانيا، مع أنه يصدق عليه مفهوم العلم، ولكن مفهوم العلم لا يجعل ذلك المصداق وهو العلم الحضوري ماذا؟ كيف النفسانية. يعني يريد أن يقول أن مفهوم العلم مفهوم يصدق على مصداق وهو العلم الحضوري، مع أن العلم الحضوري ليس فردا من الماهية النوعية للعلم. الماهية النوعية للعلم ما هي؟ هي الكيف النفساني. إذن العلم الحضوري مع أنه يصدق عليه مفهوم العلم، ولكن لا يجعل هذا الصدق لا يجعل العلم الحضوري فردا من أفراد الكيف النفساني، وكما ضربنا لكم مثال أيضا. قال فمن الجائز، إذن فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي، مراد من الكلي هنا يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، نفس هذا مفهوم الكلي، الإنسان مفهوم كلي بعد، فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله، هذا قرين على أن المراد من الكلي يعني الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مثلا عقلا كليا أن يكون هذا المصداق ماذا؟ عقلا، هذا خبر أن يكون. فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان عقلا كليا من العقول الطولية. آخر مدعى الإشراقي ماذا كان يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أنه عقل عرضي داخل تحت ماهية نوع الإنسان. يقول لا يمكن أن يكون عقلا طوليا واجدا لكل كمالات الإنسان وليس فردا من ماهية الإنسان ولا محظورة في ذلك، كما ذكرنا في مثال المعلول والنفي. فإن العلة واجدة لكل كمالات المعلول ولكنه مع ذلك ليست فردا من أفراد ماهية المعلول. فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله مثلا خبر أن يكون عقلا كليا من العقول الطولية عنده جميع الكمالات الأولية كان تامة والثانوية كان الناقصة التي للأنواع المادية، فيصدق عليه أي على هذا العقل الطولي مفهوم الإنسان مثلا. لماذا؟ لوجدانه أي هذا الموجود وهو العقل الطولي لوجدانه كماله الوجودي يعني كمال الإنسان المادي لا لكونه فردا من أفراد الإنسان المعقول. وقد يأتي هذا السؤال بعد جوابه نوكله إلى مكان آخر، وهو أن هذا الحمل، أنت عندما تقول العقل الطولي إنسان هذا يا حمل، حمل أولي حمل شائع أم لا هو، لا هو حمل أولي ولا هو حمل شائع، فالقسم الثالث من الحمل. نحن الآن نحمل بعد الإنسان على من؟ على هذا العقل الطولي، صدق مفهوم على مصداق، يعني نحمل هذا المفهوم على هذا المصداق. وأنتم تقولون أن هذا الحمل ليس حملا بنحو يكون المصداق فردا من أفراد ذلك المفهوم، لعد أي قسم من أقسام الحمل؟ هذا ما يسمى عندهم بحمل الحقيقة والرقيقة، وبيانه إن شاء الله موكول إلى محله. يعني العقل الطولي يصدق عليه مفهوم الإنسان، ولكن هذا ليس الحمل الشائع وليس الحمل الأولي، بل هو حمل الحقيقة والرقيقة. فلهذا يقول وبالجملة صدق مفهوم الإنسان. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا في بحث أقسام الحمل أن الانحطار في هذين القسمين ليس حصرا عقليا وإنما هو استقرائي، يعني المشهور بين الناس هذان القسمان من الحمل، وإلا مو معنى أنه لا يوجد عندنا قسم ثالث من الحمل. وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي، مراد من الكلي هنا ماذا؟ مو ما لا يمتنع فرض على صدقه على كثيرين، وإنما نسبته إلى جميع الأفراد على حد سواء كما فسره فيما سبق. وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي المجرد الذي نعقله لا يستلزم كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني فيثبت لنا رب النوع كما هو مدعى الإشراقي. فثبت مما تقدم أنه لا يوجد عندنا دليل يثبت لنا العقول العرضية بعنوان أنها أرباب أنواع للأنواع المادية في عالم المادة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من عالم الإمكان وهو عالم العقل بكلا قسميه من العقول الطولية والعقول أرضية. وقد ثبت لنا أنه لا توجد عندنا عقول أرضية متكافئة، نعم توجد عندنا عقول طولية بعضها علة للبعض الآخر، ولكنه لم تثبت لنا عقول أرضية متكافئة لا توجد بينهما بينها علية ومعلولية. بليه. فلهذا انا قلت بانه اساسا هذا الحمل عندما نقول احنا ألسنا نقول ان كل الكمالات الموجودة في العلة في المعلول موجودة في علته. انا امدع صدق المفهوم مو صدق المصداق. بليه لا صحيح. انا امدع اقول كل الكمالات الموجودة في الانسان موجودة في علته. لماذا لا يصدق علي هذا المفهوم؟ أنت لماذا قلت يجوز أن يصدق على هذا المصداق أنه إنسانه؟ لأنه وجدت فيه نوع من الكمالات الأولية والثانوية على أساسه سمي ماذا؟ إنسانا. أنت لماذا تقول أنه زيد إنسان والكتاب ليس بإنسان؟ ما هو ميزانك؟ لأنك أخذت في مفهوم الإنسان بعض الخصوصيات. هذه الخصوصيات أين وجدتها؟ في زيد ولم تجدها في الكتاب. فلهذا تقول التفت ملامة. أنا بدي أقول هذا موجود أيضا في مكان آخر بنحو أحسن مو في العقل. ثم خلونا نحكي يا شيخ مولانا. شوفوا إحنا دا أقول أنتوا لماذا تقولون الكتاب ليس بإنسان وزي الإنسان؟ على أي أساس تقولون؟ ما هي خاطئة عن شنو؟ خب أنت ما هي خاطئة عن معناه شنو؟ يعني أن الإنسان حيوان ناطق والكتاب ليس كذلك. إذا وجدنا الحيوانية الناطقية في التي هي بنحو أعلى وأشرف ليس بإنسان؟ فالفرض هو هذا أن كل ما موجود في المعلول موجود أيضا في علته بنحو أعلى وأشرف فهو أولى أن يكون إنسان. فإذا كان يصدق على علته أيضا إنسان. ولكن السؤال هذا إذا صدق مفهوم على مصداق فهل يلزم من ذلك أن يكون ذلك المصداق فردا من الماهية النوعية للمفهوم أو لا يلزم ذلك؟ نقول لا ملازمة في ذلك. وإلا أنتم على أي أساس قلتم أن مفهوم الإنسان يصدق على زيد ولا يصدق على الكتاب ولا يصدق على الحجاب؟ لماذا؟ تقول لأن مولانا نحن أخذنا في تعريف الإنسان حيوان ناطق وفي زيد موجودة الحيوانية الناطقية ولكن في الكتاب والحجاب غير موجودة. ومن هنا لا يمكن حمل مفهوم الإنسان على الكتاب على الحجاب لأن الإنسان حيوان ناطق والكتاب لا حيوان ولا ناطق. طب احنا اذا وجدنا في موجود اخر وهو علة الانسان توجد الحيوانية الناطقية بنحو اعلى واشرف الا يصدق عليها مفهوم الانسان؟ نقض حتى انا الجواب اخليه نحلل في مكان اخر فقط النقض. الاثناء قلنا ان الانسان يتجرد ويكون عقلا من مستفادة قبل نقرأ الآن حل خلوه في مكانه. قلنا هذا لو ما قلنا أن الإنسان قد يتجرد ويحتفظ أيضا بخصوصياته الفردية. طب إذا يتجرد وصار عقلا مستفادا يعني الجسمية موجودة هناك هذا النقض ماله. أما حله إن شاء الله في النهاية نبين بأن صورة الإنسان إنسانية الإنسان بصورته لا بمادته وكل ما تذكره من الجسم و هذه مرتبط بالمادة لا بالصورة. فلهذا الدليل على ذلك أنه هذا البدن المادي لجنابة يتغير 10 مرات 20 مرة في هذه الدنيا مع أنك نفس ذلك الذي كنت قبل 30 سنة ونفس ذلك الموجود الذي على عمره 70 و100 سنة نقول هو الذي قبله 70 سنة مع أنه المادة تغيرت. فصور حقيقة الإنسان بصورته لا بمادته. فمن هنا يأتي الإشكال وهو أنه هذا الإنسان الذي هو حيوان ناطق إذا صدق عليه فرد وهو زيد صدق عليه إنسان لأنه حيوان ناطق إذا وجدنا الناطقية في مكان آخر بنحو أعلى وأشرف أيضا لا بد أن يصدق عليه إنسان بالأولوية العقلية. لكن المشكلة فقط في هذه الجهة وهو أن الصدق مفهوم على مصداق هل يستلزم أن يكون ذلك المصداق فردا من الماهية النوعية؟ الجواب لا لا ملازمة في ذلك. بل لعل الماهية لعل المعلول يكون ما له ماهية والعلة ماذا؟ ما ليس له ماهية مع أنه واجد لكل كمالات المعلول. الفصل 13 في المثال ويسمى البرزخ. مراد من المثال هنا يعني عالم المثال الذي يتوسط بين عالم المادة وعالم العقل ويسمى البرزخ مرادنا من البرزخ يعني ذلك الذي يتوقف بين عالمين كما تقدم في الأبحاث السابقة، وليس المراد منه عالم البرزخ المذكور في رواياتنا، ليس الخلط بين المطلبين. نحن يوجد عندنا عالم البرزخ وهو عالم يتعقب عالم المادة، يعني الإنسان من هنا يذهب إلى عالم البرزخ، ولكن هذا العالم المثال الذي نسميه عالم البرزخ الإنسان جاء منه مو يذهب إليه. بلي وهذا أحسنتم، وهذا الذي سميناه فيما سبق بعالم المثال أو قوس النزول وقوس الصعود، الذي في رواياتنا من عالم البرزخ وفي قوس الصعود، والذي هو محل كلامنا الآن لإثباته هو ماذا؟ في قوس النزول. حتى النسبة بين هذين العالمين ما هي؟ بين عموم والخصوص مطلق أو العموم والخصوص من وجه؟ إن شاء الله بعد تفصيله مفصول إلى النهاية. في المثال ويسمى البرزخ، لماذا سمي برزخ؟ قال لتوسطه بين العقل المجرد عن المادة وآثارها وبين الجوهر المادي يعني عالم المادة. ويسمى أيضا بالخيال المنفصل. تتذكرون لماذا سمي بالخيال المنفصل؟ قلنا في قبال الخيال المتصل الذي يوجد للموجودات التي هي موجودات حية كالحيوانات وكالإنسان، والخيال المنفصل لاستقلاله، يعني هي جواهر عن الخيال الحيواني المتصل بالحيوان التي هي أعراض. يعني هذه الصور التي تتخيلها في ذهنك هذه خيال متصل، هذه أعراض وجواهر أعراض، ولكن عالم المثال المنفصل جواهر لو أعراض جواهر. وهو كما تقدم بعد تقدم بحثه وإثباته أيضا في الأبحاث السابقة، وهو كما تقدم مرتبة من الوجود، من مراتب الوجود، لأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، واحدة من مراتب المشككة هي ماذا؟ عالم المثال. وهو كما تقدم مرتبة من الوجود مفارق للمادة دون آثار المادة، وفيه أي في هذا العالم وهو عالم المثال، وفيه صور جوهرية جزئية. مراد من الجزئية ماذا؟ بعد في قبال الكلية، يا كل هذا يعني نسبته إلى الجميع على حد سواء، جزئية يعني هذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره، صور جزئية يعني هذا الموجود في عالم المادة له أين؟ مثاله في عالم المثال، له مرتبة من الوجود في عالم المثال. بل لقائل أن يقول، التفتوا جيدا، لقائل أن يقول أن كل موجود في عالم المادة له وجودات متعددة مثالية في عالم المثال. لماذا؟ لأن هذا الموجود في عالم المادة متحرك لو مو متحرك؟ نعم متحرك، وقلنا أن الحركة هناك ماذا؟ بصور متعاقبة. إذن كل موجود في عالم المادة مو فقط له صورة جزئية في عالم المثال، بل له صور جزئية متعاقبة لكي تتمثل الحركة. وفيه صور جوهرية جزئية، هذه الصور الجوهرية الجزئية على مبنى المشائين، يعني إذا قلنا على مبنى المشائين وهو العقل الفعال وهو آخر العقول الطولية، فعلته من؟ علته العقل الفعال. أما إذا بنينا على وجود عقول عرضية فعلة هذه الصور الجزئية من؟ العقول العرضية المتكافئة. فلهذا قال صادرة، هذه الصور الجوهرية الجزئية، من آخر العقول الطولية. هذا إذا بنينا أنه توجد عندنا عقول طولية ولا عقول عرضية، وأن المشائين يقولون بهذا. تتذكرون نحن قلنا أن المشائين لا يؤمنون بعالم المثال المنفصل، يقول نحن إذا بنينا على أنه لا توجد عندنا إلا عقول طولية فعالم المثال صدر من ماذا؟ من آخر العقول الطولية. أما إذا بنينا على مبنى الإشراقيين الذين يقولون بوجود العقول العرضية فعالم المثال صادر من ماذا؟ من هذه العقول العرضية المتكافئة، صادرة من آخر العقول الطولية وهو العقل الفعال. هذا على مبنى المشائين الذين يقولون بوجود العقول الطولية دون العرضية، أو من العقول العرضية على قول الشراقيين وهي متكثرة. ماذا؟ هذه الصور الجزئية في عالم المثال. لماذا متكثرة؟ لأنكم تتذكرون بعد برهانه أقمناه فيما سبق أن المبدأ المفيض لعالم المثال لا بد أن تكون فيه من جهات الكثرة بما يفي صدور عالم المثال، أن المبدأ وأن العلة المفيضة لعالم المثال لا بد أن تكون فيه من جهات الكثرة بما يفي صدور عالم المثال من. ولهذا قلنا بأن عالم المثال لا يصدر بعد العقل الأول، بل لا بد أن العقول الطولية تتكاثر بعض على بعض إلى أن يصل إلى العقل الأخير الذي فيه من جهات الكثرة ما يفي لصدور عالم المثال. فلهذا قال وهي متكثرة، يعني هذه الصور الجزئية الموجودة في عالم المثال حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها. ولكن أكو مقطع صغير المهم في هذا الفصل، فقط هذا السطر الأخير من هذا الفصل، وهو أنه قد يكون هناك وجود مثالي واحد، ولكن عندما يتمثل لي بحالة، وعندما يتمثل لشخص آخر يتمثل له بحالة أخرى. يعني نحن ورد عندنا في كثير من الروايات أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحضر عند المؤمن بصورة خاصة في حال الاحتضار، في حال الموت، في روايات كثير عندنا في حال الاحتضار، هذه الروايات وردت بهذا المضمون أن الإمام سلام الله تعالى عليه يحضر عند المؤمن بحالة خاصة، ولكن هو أيضا بوجوده المقدس، وجوده المثالي، يحضر بصورة أخرى للكافر والمنافق. وهذا معناه تعدد في وجوده المثالي؟ قالوا لا، الوجود المثالي واحد، ولكن هذا الوجود المثالي الواحد عندما يحضر عند هذا الموجود يتمثل لهذا الموجود بصورة أليف، وعندما يوجد لهذا الموجود يتمثل عند هذا الموجود ماذا؟ بصورة باء. التفتوا جيدا، مع أنه هو واحد. خب هذا الاختلاف منشأه أين؟ يقولون منشأه القابل ومنشأه الفاعل، حيث أن هذا مؤمن إناؤه طاهر، فماذا؟ فأمير المؤمنين عندما يتمثل له يتمثل بهذه الصورة، وعندما ذاك الكافر إناؤه ملوث عندما يتمثل له الإمام سلام الله عليه يتمثل ماذا له؟ بصورة أخرى، مع حفظ الوحدة الشخصية لذلك الوجود المثالي. أساسا هناك مسألة مهمة في علم فيما يرتبط بالموت وبالاحتضار، نحن في كثير من الروايات ورد عندنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يحضرون عند المؤمن. قبل لو فرضنا أنه في آن واحد مليون مؤمن يريد أن يموت، طب يحضرون عندهم جميعا، طب هذا معناه أنهم يكونون مليون واحد؟ أم الوجود المثالي واحد لا تعدد فيه؟ هناك أيضا أجابوا جواب من قبيل هذا الجواب، وهو أن التعدد يكون من جهة القابل، والاختلاف في الهيئات يكون من جهة القابل، مع أن الفاعل واحد. إذا أردت أن أقرب المطلب إلى ذهنكم، أنتم عندما تضعون قطعة من الزجاجة فيها 7 ألوان أو 10 ألوان، قطعة من الزجاجة، شايفين بعض هذه الزجاجات الموجودة الآن من تصعدون من الدراج، شوفون زجاجات ملونة أكو، لو انعكس النور من ورائها هذه تعكس النور بلون واحد أو بألوان مختلفة، بلي؟ لماذا مع أن الذي انعكس عليها وهو النور لون واحد وهو الأبيض يتلون بلون ماذا؟ بلون الإناءات، ويتلون بلون القوابل التي انعكس عليها هذا النور. الوجود وجود واحد لا تعدد فيه، ولكن المؤمن له إناء فيتلون بلون خاص وبهيئة خاصة يظهر له، والمنافق والكافر له إناء آخر يتلون له بهيئة أخرى. فلهذا التفتوا للعبارة، قال متمثلة، هذه الصور الجزئية الوجودات الجزئية متمثلة لغيرها من الموجودات بهيئات مختلفة. هذا الاختلاف مو من الفاعل، مو من المثال، وإنما الاختلاف من القابل. بهيئات مختلفة من غير أن ينسلم باختلاف الهيئات في كل واحد منها وحدته الشخصية. فهو واحد شخصي ولكنه يتمثل للآخرين بهيئات مختلفة. منشأ الاختلاف ماذا؟ منشأ اختلاف هذه الهيئات هي القوابل التي يتمثل لها هذا الوجود المثالي. هذا تمام الكلام في الفصل 13 وهو عالم المثال. وأما الفصل الأخير من هذه المرحلة وهو يرتبط بعالم المادة، والبحث في هذا الفصل لعله لا يوجد فيه أي مطلب جديد. كل المطالب التي توجد أو ذكرها السيد العلامة في هذا الفصل ذكرت مفصلة مستدلا عليها في الأبحاث السابقة. فلهذا يقول في العالم المادي وهو العالم المشهود. هنا فقط أسأل الإخوة إذا يقدرون يجاوبوني جيد. المشهود يحتاج إلى جملة أو يحتاج إلى ضميمة. المشهود بالذات لو بالعرب، عالم المادة المشهود، مشهود لنا بالذات لو بالعرب بلي. والمشهود لنا بالذات ما هو؟ ماذا؟ يصور، ما يخالف يصور. يعني قريب بعد شوية لو تدققون. المشهود عن هذا بالعرب، قلنا فيما سبق في العلم، قلنا أن هذا معلوم لنا بالعرب لو معلوم لنا بالذات بالعرب. قبل المعلوم لنا بالذات ما هو؟ وجوده المثالي أو وجوده العقلي. فلهذا عندما يقول وهو العالم المشهود يعني العالم المشهود في العرب. فأنا ما أريد أقول بأنه مثل أستاذ الشيخ حسن زادت أنه لابد ترجعون من أول تقرأون، لا، فقط كنت أريد أطبق تلك المطالب السابقة هنا، واحدة من التطبيقات هنا واحدة من التطبيقات هنا هي إذا قال الشخص أنا أعلم بالوجود المادي، هل فيه مسامحة لو ما فيه مسامحة؟ نعم يعلم بالوجود المادي، ولكن هذا معلومه بالعرب وإلا معلومه بالذات وماذا؟ هو الوجود المثالي والوجود العقلي. وبينا هنا أنه لعد إذا كان المشهود والمعلوم لنا هو الوجود المثالي أو الوجود العقلي، لعد لماذا نقول أن هذه المادة هي المعلومة لنا؟ قلنا لاتحاد بين هذه الوجودات الثلاثة. وهو العالم المشهود يعني بالذات بالعرض لا بالذات، أنزل مراتب الوجود وأخسها. أنزل مراتب الوجود وأخسها ويتميز من غيره. خب ما هو خصائص هذا العالم؟ خب قلنا فيما سبق خصائص هذا العالم أنه فيه المادة وأحكام مادة. خب ما معنى فيه المادة وأحكام المادة؟ قلنا معناه أنه كل شيء فيه هو بالقوة، وإذا أراد أن يصل إلى الكمال لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل بالحركة الجوهرية. هذه بعد أهم خصيصة في عالم المادة، أن كل ما فيه من الكمال فهو بالقوة وليس بالفعل. قال ويتميز من غيره أي من الوجودات بتعلق الصور الموجودة فيها. مراد من الصور يعني الصور النوعية، الصور النوعية الموجودة في عالم المادة. يتميز ماذا؟ بتعلق الصور الموجودة فيها بالمادة وارتباطها هذه الصور النوعية بالقوة والاستعداد. فما من موجود في عالم المادة إلا وعامة كمالاته في أول وجوده هي ماذا؟ بالقوة. ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة. وحيث أن العالم عالم التمانع والتزاحم إذا قد تعيق بعض الموجودات المادية البعض الآخر فتعيقها عن الوصول إلى أهدافها وغاياتها المطلوبة لها. قال بنوع من التدريج والحركة، وربما عاقه من ذلك عائق ومانع. إذا فالعالم عالم التزاحم والتمانع التي قلنا من خصائص عالم المادة من اللوازم التي لا تنفك عن عالم المادة. وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم، والباقي منها إن لم يكن أكثر من المعلوم قطعا ليس هو أقل من المعلوم لنا. ومن هنا التفتوا جيدا، التفتوا لهذا المطلب دقيقا. الآن أنا ما أفتح المطلب، فقط أشير إليه إجمالا. شوفوا أنتم إذا علمتم أن هذه هي لوحة أمامكم، ولكنكم عرفتم بعض أجزاء هذه اللوحة والبعض الآخر من أجزاء هذه اللوحة إلى الآن مجهولة لكم، لعله أنتم عندما تنظرون إلى هذا الجزء المكشوف تقولون بجملة من الروابط والقوانين التي تحكم بينها، ولكن لو اكتشفتم أجزاء أخرى لتبدلت كل قوانينكم السابقة، تقولون لا أساسا ذلك القانون الذي كنا نقوله في ارتباط هذا الجزء بهذا الجزء غلط، ذات قانون آخر، هناك قانون آخر يربط هذا الجزء بهذا الجزء وهذا الجزء يربطه بهذا الجزء. ومن هنا كل ما نكتشفه من قوانين الطبيعة ومن قوانين الرياضيات، سواء كانت فيزيائية، رياضية، كيميائية، طبيعية، بالتجربة، بالعقل، بأي طريق، فهي قابلة ماذا؟ للتطور والتكامل بعد ذلك. فلا يقول لنا قائل أن هذه أحكام رياضية لا تتبدل ثابتة ثبوت الأزل، لا، ليس الأمر كذلك. كل شيء قابل للتطور والتكامل، إن لم نقل قابل للتغير والتبدل. فقط أذكر مثال واحد صغير لكم، حتى قاعدة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، بعد احنا كان عندنا أكثر قاعدة أكثر من هذه ثباتا وعدم وجود التزلزل فيها، بعد كان عندنا قاعدة، قلنا كل العلوم مبتنية على هذه القاعدة، ولكن أنتم تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إلى زمان ما قبل صدر المتألهين كان يقولون أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه ثمان وحدات. لكن صدر المتألهين ماذا قال؟ يقول لا، إذا قال أكو وحدة تاسعة، ومعنى ذلك أنه ما كان يراه السابقون من اجتماع النقيضين، صدر المتألهين ماذا قال؟ لا، ليس من اجتماع النقيضين. فتعمقت القاعدة أو لم تتعمق؟ يعني كثير من المصادر التي كان يراها الحكماء قبل صدر المتألهين من اجتماع النقيضين تبين أنها ماذا؟ ليست من اجتماع النقيضين، وهذا معناه تعميق القاعدة التي هي أس كل القواعد الفلسفية. فإذا كان الأمر في قاعدة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا، طبعا هناك أيضا من اكتشف وحدات أخرى، ذكرت لكم فيما سبق من اكتشف وحدات أخرى في الغرب لاجتماع النقيضين، ولعله بعد صدر المتألهين أيضا من يأتي ويضيف إلى هذه القاعدة ماذا؟ عشرة وحدات أخرى، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. وصدر المتألهين لم يقل أيضا انسد الباب بعد، بل هو قائل في الجزء الثالث من الأسفار، يقول من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له، ولكن بشرط أن تدق باب الملكوت لتقتل على المعارف والحقائق. لعله كثير من الأمور التي نراها في زماننا ماذا؟ اجتماع النقيضين سيأتي بعد 100 سنة ماذا؟ لا، أساسا لا يوجد فيها أي اجتماع للنقيضين. فإذا كان الأمر في الأبحاث الفلسفية هذا، فما بالك في الأبحاث الطبيعية والتجريبية. فلهذا الإنسان سرعة لا يستعجل، إذا اكتشف العلم فرشي يقول الإسلام مراده في القرآن كذا، وقع هذا تخريب للقرآن. ليش؟ لأنه وهذا قابل للتغيير، قابل للتطور، قابل للتبديل. أنت إذا اليوم فسرت القرآن بهذا، خبرة تبدلت هذه النظرية، وهذا القانون مو نظرية، قانون علمي، خب ماذا تفعل؟ أنت تقول الآية إذا كانت غلط. قال وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم والأوضاع والنسب التي بين هذه الأجزاء والنظام الحاكم في هذه الأجزاء، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم من هذه الارتباطات والقوانين. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي، وقد بينا ذلك أن هذه الأجزاء بعضها مرتبطة بالبعض لأن العالم له وحدة. إذا تتذكرون عالم المادة قلنا له وحدة، والواحد لا يصدر منه إلا واحد، برهانه هناك أثبتناه في مرحلة القوة والفعل. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي واحد، وقلنا أن المراد من الوحدة هنا يا وحدة مو الوحدة العددية، واحد سيال بوجود الحركة الجوهرية، سيال في ذاته يعني في جوهره، متحرك بجوهره، وبتبع ذلك هناك حركات في الأعراض بتبع حركة الجوهر. وعلى هذه الحركة يعني هذه الحركة العامة الواحدة توجد في هذا الموجود وهو النبات حركة جوهرية وبتبعه حركة الأعراض، وتوجد في الحيوان وهو البقر حركة جوهرية وبتبعه حركة الأعراض، وتوجد في الإنسان حركة جوهرية وبتبعه حركة الأعراض. قال وعلى هذه الحركة العامة الواحدة حركات جوهرية خاصة نباتية وحيوانية وإنسانية. طب هذه الحركة لها غاية تقف عندها أم لا؟ قال وغايتها دار القرار يعني التجرد الذي هو الفعلية المحضة، والغاية التي تقف عندها هذه الحركة هي التجرد التام للمتحرك كما تقدم في مرحلة القوة والفعل. الإخوة يتذكرون هناك في مرحلة القوة والفعل أقمنا برهان على إثبات أن الحركة الجوهرية هناك حركة جوهرية واحدة في كل عالم المادة. فقط النقطة الإضافية الموجودة هنا، السيد العلامة يقول أن النبات أيضا ينتقل إلى ماذا؟ إلى دار التجرد. يعني ماذا؟ يعني المعاد مو فقط مختص بالإنسان، مو فقط مختص بالحيوانات غير الإنسان، بل النباتات أيضا لها معاد. هسه ما معنى معاد النبات؟ هذا طبعا هنا إن شاء الله سيأتي في مقطع الجزء التاسع من الأسفار في المعاد أن الجمادات أيضا لها معاد. هسه هذا معاد الجماد بأي معنى؟ طبعا هذا مبني على نظرية عامة وهي أن الوجود بشراشره وكل مراتبه فهو له شعور، علم، قدرة، إدراك، حياة إلى آخر ذلك من الصفات التي ذكرناها للموجود. فإذا كانت لها هذه الصفات إذن لابد أن يكون لها معاد. قال ولما كان، هذه إشارة إلى ذلك المطلب، هذا المقطع الأخير من هذا الفصل إشارة إلى ذلك المطلب الذي ذكرناه في كيفية ارتباط المتغير بالثابت، لا يوجد مطلب جديد. قال ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته، كانت ذاته عين التجدد والتغير، لا أنه شيء ثبت له التغير والتجدد، وبذلك صح استناد هذا التجدد والتغير إلى العلة الثابتة. فالجاعل بالجعل البسيط جعل المتجدد، مو جعل الشيء متجددا، حتى تلزم مشكلة كيفية ارتباط الحادث بالقديم. فالجاعل الثابت جعل المتجدد بنحو المفعول الواحد للمفعولين، جعل المتجدد لا أنه جعل الشيء متجددا بنحو المفعولين، حتى يلزم محذور استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإخوة لا ينسون السيد العلامة رحمة الله تعالى من الدعاء أولا ومن الفاتحة ثانيا، هذا أولا. وثانيا الإخوة أيضا يعذروننا إذا تكلمنا في المطلب لعله لا ينسجم مع مزاج بعض الإخوة فنحتفظهم دعاء.